وانت واحد ولا ضرر والدنيا ما توقف علشان فرقة. استغفر الله واتحوذ من الشر يوم احسب ان افراقنا شرك بالله. يلا بعدو يلا وكشف الست ولا بحبيبي.